القاهرة تقدم بسيرتك البهية كالنفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كانت مصر دائما مطمح النفوس ومهوى الأفئدة، وكانت تشق دائما بماضيها الحافل وآثارها الإسلامية الباهرة طلعة كل مفكر وراوية. وقلما يظفر مؤرخ الدول الإسلامية كما يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان بصور عن النظم الإسلامية والاجتماعية والأخلاق العامة والحياة الخاصة أقوى وأوضح من تلك التي دونت عن مجتمعات مصر الإسلامية. ويرجع الفضل في ذلك إلى أربعة من أعلامها المؤرخين أنجبتهم تباعا في القرنين الثامن والتاسع، هم المقريزي وابن تغري بردي والسخاوي وابن إياس. وقد عاش الأربعة في عصور متعاقبة، واجتمع الثلاثة الأوائل في عصر واحد في أواسط القرن التاسع، وعنوا جميعا بتدوين تاريخ مصر الاجتماعي والإلمام بأحوال شعبها وظواهره النفسية والأخلاقية وحياته العامة الظاهرة والمستترة. وحلقتنا هذه تدور حول ملامح مصر القاهرة كما رآها وصورها ونقلها مؤرخها المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، فهو المرجع الفريد في نواح من تاريخنا لولاه ما عرفناه. المقريزي كما يقولون عنه عمدة المؤرخين وإمامهم وعين المحدثين ومؤرخ الدولة المصرية وأحد مشاهير مؤرخ المدن والخطط وعاشق كبير من عشاق مصر القاهرة. هو تقي الدين أبو العباس المقريزي، ولد في حارة برجوان بحي الجمالية بالقاهرة عام 1364 ميلادية في أسرة ينحدر أصلها إلى مدينة بعلبك بلبنان، ونشأ في مصر نشأة علمية دينية حسنة. كان قاضيا ومحتسبا ومدرسا وخطيبا وإماما، إضافة لكونه لغويا وأديبا ومؤرخا كبيرا. وحسبنا دليلا على عشقه لمصر هذه الكلمات التي صدر بها كتابه المواعظ والاعتبار أو ما يسمى خطط المقريزي، إذ يقول: كانت مصر مسقط رأسي وملعب أترابي ومجمع ناسي ومغنى عشيرتي وحامتي أي حاميتي وموطن خاصتي وعمتي وجؤجؤي أي صدري الذي ربي جناحي في وكره وعش مأربي فلا تهوى الأنفس غير ذكره. لازلت مذ شذوت العلم وآتاني ربي الفطانة والفهم، أرغب في معرفة أخبارها وأحب الإشراف على الاغتراف من آبارها وأهوى مساءلة الركبان من سكان ديارها. تحدث المقريزي في كتابه الفريد المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار عن القاهرة وخططها أي طبوغرافيتها وشوارعها وأسواقها وأحيائها وجوامعها وكنائسها ومدارسها وقصورها وحماماتها وأسوارها وأبوابها، كما تحدث عن حاراتها ودروبها وأزقتها ودورها. فالكتاب إذن منجم تاريخي فيه تسجيل لتاريخ مصر العمراني والاجتماعي والفني والاقتصادي، وقد اعتمد عليه المؤرخون والمستشرقون والباحثون في دراساتهم عن مصر. في حديثه عن حارات القاهرة يذكر المقريزي حارة برجوان التي ولد فيها، فينقل عن ابن عبد الظاهر قوله عنها: ما برحنا ونحن شباب نفاخر بحارة برجوان سكان جميع حارات القاهرة، فنقول بحارة برجوان حمامات، يعني حمامي الرومي وحمام سويد، وبها فرنان، ولها السوق الذي لا يحتاج ساكنها إلى غيره. وكان هذا السوق معمور الجانبين بالعدة الوافرة من بياع لحم الضأن السليخ وبياع اللحم السميط وبياع اللحم البقري، وبه عدة كثيرة من الزياتين وكثير من الخبازين واللبانين والطباخين والشوايين والعطارين والخضريين، وكثير من بياع الأمتعة، حتى أنه كان به حانوت، أي دكان لا يباع فيه إلا حوائج المائدة، وهي البقل والكراث والشمار، أي الشمر والنعناع، وحانوت لا يباع فيه إلا السيرج والقطن فقط، برسم تعمير القناديل التي تسرج في الليل. وفي حديثه عن جوامع القاهرة يذكر من بينها جامع الملك الناصر حسن، فيقول: هذا الجامع يعرف بمدرسة السلطان حسن، وهو تجاه قلعة الجبل فيما بين القلعة وبركة الفيل، وكان موضعه بيت الأمير يلبغ اليحياوي، وابتدأ السلطان عمارته في سنة 57 و700، وأوسع دوره وعمله في أكبر قالب وأحسن هندام وأضخم شكل، فلا يعرف في بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحكي هذا الجامع. أقامت العمارة فيه مدة 3 سنين لا تبطل يوما واحدا، وأرصد لمصروفها في كل يوم 20,000 درهم، عنها نحو 1,000 مثقال ذهب. عن المقريزي وكتابه وتأريخه للقاهرة يحدثنا المؤرخ والمحقق الدكتور أيمن فؤاد سيد. يعد المقريزي تقي الدين أحمد ابن علي ابن عبد القادر المتوفى سنة 845 هجرية 1442 ميلادية شيخ مؤرخي مصر الإسلامية، وأنبه تلاميذ العلامة عبد الرحمن ابن خلدون مؤسس علم العمران المدني. وقد نجح المقريزي في تطبيق النظرية الخلدونية على كتابه المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، الذي تناول فيه تطور عواصم مصر الإسلامية ونموها العمراني منذ الفسطاط الذي أسسه عمرو بن العاص الفاتح المعروف، مرورا بمدينة العسكر العباسية ومدينة القطائع الطولونية، ثم القاهرة الفاطمية وقلعة الجبل التي أسسها صلاح الدين يوسف ابن أيوب. وتناول المقريزي داخل كتابه الخطط الخاصة بمدينة الفسطاط وتوزيع الأحياء داخل القاهرة في شكل حارات، وأهم المعالم الأثرية التي أقيمت في هذه العواصم منذ بداياتها الأولى وحتى منتصف القرن التاسع، من مساجد جامعة ومدارس وخوانق ومنشآت ذات طابع اجتماعي مثل الحمامات والدور والقصور والخوانق والوكالات، إضافة إلى المنشآت الحربية والدفاعية مثل الأسوار، أسوار القاهرة التي يقع فيها الأبواب التي بدأت مع الفاتح جوهر، ثم التي طورها وحصنها في منتصف القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي أمير الجيوش بدر الجمالي، والتي وصل إلينا منها سور القاهرة الشمالي وفيه بابي النصر والفتوح، والسور الجنوبي وفيه باب زويلة، ثم الأثر الباب الباقي في السور الشرقي المدينة وهو باب البرقية أو باب التوفيق. أيضا تتبع الأسواق والميادين والرحاب المنتشرة داخل المدينة، وبعض الأشكال الاجتماعية للشعب المصري في تعامله في هذه الأسواق داخل الحمامات، الطرق وكيفية المرور فيها ونوعية الأشياء التي يستخدمها سواء العوام أو الخواص. وأيضا أشار إلى بعض الظواهر الاقتصادية التي كانت سائدة في عصره والتي أدت إلى بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، والتي تناولها بتوضيح أكثر في رسالته إغاثة الأمة بكشف الغمة، وهي من أوائل مؤلفاته. وأيضا وصف لنا بعض القصور والمؤسسات التي نشأت مع العصر الفاطمي والتي زالت الآن وأصبحنا لا نعرف عنها شيئا إلا من خلال أوصاف القدماء والأوصاف التي صدها المقريزي لما جد من مباني ومؤسسات حلت محلها، خاصة في المنطقة التي نطلق عليها الآن بين القصرين الذين كان يمثلان القصر الفاطمي الشرقي الكبير والقصر الفاطمي الغربي الصغير، والمباني التي حلت محلها وهي المدارس المملوكية التي تمثلها مجموعة قلاوون والناصر محمد بن قلاوون، ومدرسة بارسباي والمدرسة الظاهرية بيبرس والظاهر برقوق وغيرها. ويؤرخ المقريزي للمرستانات أو بيوت المرضى كما يسميها، أو المستشفيات كما نسميها نحن اليوم، فيقول مثلا عن مارستان ابن طولون: دثر هذا المارستان ولم يبقى له أثر، وقد بناه ابن طولون سنة 261 للهجرة، ولم يكن قبل ذلك بمصر مارستان، وموضعها في أرض العسكر فيما بين جامع ابن طولون وكوم الجارح، وشرط أن لا يعالج فيه جندي ولا مملوك، وعمل حمامين للمارستان، إحداهما للرجال والأخرى للنساء، حبسهما على المارستان وغيره، وشرط أنه إذا جيء بالعليل تنزع ثيابه ونفقته وتحفظ عند أمين المارستان، ثم يلبس ثيابا ويفرش له ويغدى عليه ويراح بالأدوية والأغذية والأطباء حتى يبرأ، فإذا أكل فروجا ورغيفا أمر بالانصراف ووطي ماله وثيابه. وكان ابن طولون يركب بنفسه في كل يوم جمعة ويتفقد خزائن المارستان وما فيها والأطباء، وينظر إلى المرضى وسائر الأعلاء والمحبوسين من المجانين. ويورخ المقريزي لأسوار القاهرة ولأبوابها، ويعدد هذه الأسوار وتلك الأبواب. أما النيل فقد توسع في ذكره وذكر مقاييسه وزيادته وعجائبه وفضائله، وفي فضله يستشهد بقول القاضي الفاضل وقت فيضانه: وأما النيل فقد ملأ البقاع وانتقل من الأصبع إلى الذراع، فكأنما غار على الأرض فغطاها، وأغار عليها فاستقعدها وما تخطاها، فما يوجد بمصر قاطع طريق سواه، ولا مرغوب مرهوب إلا إياه. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.